قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منه قيل لي أنت منه. وكان رضي الله عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله. ففي الصحيحين من حديثه أيضا قال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وفي الصحيحين عنه أيضا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. قال فقرأت حتى بلغت فكيف إذا جئنا قرأ من سورة النساء. قال فقرأت حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. قال فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. مات رضي الله عنه سنة 32 أو 33 من الهجرة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. المصدوق الذي صدقه الله عز وجل فيما يقول وفيما يخبر به عنه. وكذا صدقه المؤمنون. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتصدير الحديث بهذه الجملة يدل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه، لأن هذا الحديث فيه ذكر لأمور غيبية والغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الجمع هو ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار والتفرق، والنطفة هي المني. وهذه اللفظة لفظة نطفة لم ترد في الصحيحين، بل ولم ترد في أكثر المصادر. فلفظ البخاري ومسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة دم صغيرة غليظة. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. واختلف في هذه الأطوار الثلاثة، مرحلة النطفة والعلقة والمضغة، هل يقع كل واحد منها في 40 يوما كما هو ظاهر هذه الرواية، أم تحدث الأطوار الثلاثة في 40 واحدة؟ الظاهر والله أعلم أنها تقع وتحدث في 40 واحدة لعدة أمور. الأول رواية الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث، فقد رواها بلفظ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك. فزاد في موضعين كلمة مثل ذلك. قيل في ذلك زاد في ذلك، ذلك زاد في الموضعين كلمتين في ذلك. قيل في ذلك أي في نفس الأربعين. ثانيا روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به يعني رجال درس المصطلح يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة. يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، أذكر أو أنثى إلى آخره. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، فيقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث يدل على أن مجيء الملك وتصوير الجنين وكتابة مقاديره تكون في أول الأربعين الثانية، أما ظاهر رواية ابن مسعود أنها تكون بعد الأربعين الثالثة. قال ابن رجب رحمه الله وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول الأربعين الثانية، وقال أيضا وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما. ولو تأملنا في هذا الحديث وقارنا بينه وبين قول الله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فقوله تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما يدل على أن العظام واللحم يكون بعد المضغة، وحديث حذيفة يدل على أن العظم واللحم يكون في أول الأربعين الثانية، فإذا كان العظم واللحم في أول الأربعين الثانية وبعد المضغة لازم من ذلك أن تكون النطفة والعلقة والمضغة مرت في الأربعين الأولى. أيضا من الأدلة على ذلك أثر رواه ابن مسعود نفسه، ابن مسعود هو راوي الحديث، أثر جعل ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع. قال ابن رجب وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد إلى آخره. قال ابن حجر في الفتح إسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وكذا صحح إسناده شيخنا حفظه الله في تفسير ابن أبي حاتم. رابعا من الأدلة على أن الأقوال الثلاثة تقع في الأربعين الأولى الطب، فقد ثبت طبيا أن مراحل نمو الجنين من النطفة إلى المضغة يتم في أقل من 40 يوما أو فيما يقارب 40 يوما. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك، وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، فذكر كلاما لهم إلى أن قال: قالوا وأقل مدة يتصور فيها الذكر 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما. ثم علق رحمه الله قائلا: فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية ومصيره لحما فيها أيضا. فهذه بعض الأدلة التي تدل على خلاف ظاهر رواية ابن مسعود في البخاري، والتي تدل على أن التخليق أو المراحل الثلاثة تكون في 40 الأولى والثانية والثالثة، كل مرحلة في 40. أما هذه الأدلة تدل على أن المراحل الثلاثة تقع كلها في 40 الأولى. وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر وجمع وتحرير، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. تبين مما سبق أن الملك يرسل بعد 40 الأولى، فهل نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى أم بعد 3؟ نقل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم الإجماع على أنه يكون بعد 40 الثالثة، فقال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. وأشكل على هذا القول حركة الجنين المبكرة، فالجنين يتحرك قبل هذا الوقت بكثير ويحدث نبض في القلب وغير ذلك. وأجيب بأن الحركة نوعان: حركة النمو والاغتذاء، وهذه حركة غير إرادية تشبه حركة النبات، وهذه تكون قبل نفخ الروح. وحركة حيوانية حسية، وهذه تكون حركة إرادية وهي التي تكون بعد نفخ الروح. قال ابن القيم رحمه الله في أقسام القرآن: فإن قيل الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه. وقد نقل هذا الكلام الدكتور محمد علي البار في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن مقرا به، لكن هذه المسألة أيضا تكلم فيها بعض الناس من ناحية ثبوت الإجماع وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وليس معنى أن هذه الأشياء مكتوبة أن يتكل الإنسان ولا يأخذ بالأسباب، فالرزق مكتوب والأخذ بأسبابه واجب. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والأجل مكتوب، وحفظ النفس واجب، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.